المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. وإذا كان بعض ذوي الأرحام أقرب إلى الوارث من بعض لم يخل من حالتين. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب توريث ذوي الأرحام. وعرفنا فيما سبق أن المراد بذوي الأرحام هو القريب غير صاحب الفرض ولا صاحب تعصيب. قريب من المتوفى ليس له فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. مثلا كأب الأم والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت البنت وهكذا، هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. وللعلماء رحمهم الله في توريثهم قولان: القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ورثوا. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة وكثير من العلماء بعدهم رحمة الله على الجميع. القول الثاني عدم توريث ذوي الأرحام بحجة أن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه ولم يبق لذوي الأرحام شيء. قالوا: أين تودعون المال إذا لم يكن له فرض صاحب فرض ولا تعصيب؟ قالوا: يكون في بيت المال. ثم تقرر وتراجع هؤلاء في موضوع بيت المال، قالوا: إن انتظم بيت المال فالمال له، وإن لم ينتظم فيعطى ذوي الأرحام. فعند من يقول بتوريث ذوي الأرحام لا يخلو إما أن يكون بالرحم واحد فرد، فرد واحد مثلا، فإنه يأخذ المال كله كخالة وعمة وأبي أم وبنت عم وبنت أخ وبنت ابن بنت بنت بنت بنت وهكذا، يأخذ المال كله. فإن كانوا جمعا فلا يخلو أن يكونوا إبلاؤهم بالميت سواء، فكذلك يقتسمون المال ذكرهم وأنثاهم سواء. فمثلا هلك هالك عن بنتي بنت وابن بنت، بنتي بنت وابن بنت درجتهم واحدة، ابن بنت وبنتي بنت أخرى، يقتسمون المال على عدد رؤوسهم لأنهم أدلوا بواحد وهم فيه سواء. إذا أدلوا بواحد وهم يختلفون فيه فينظر، إن كانوا في درجة في جهة واحدة بعضهم أقرب من بعض فإن القريب يحجم البعيد، كأن يقول هلك هالك عن بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت، الأولى تأخذ المال كله وليس للأخرى شيء لأنها أنزل منها. فإن أدلى جماعة بجماعة، وهذا موضوع درسنا اليوم، إذا كان بعض الأرحام وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، أدلى جماعة بجماعة يعني ما أدلوا بفرد واحد، قسمت المال بين المدلى بهم. اقرأ هذا يا عمر. وإن أدلوا بجماعة، وإذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموه، والذكر والأنثى سواء كما سبق. ومثاله: لو خلف بنت بنت وبنت بنت ابن، لبنت البنت النصف نصيب أمها، ولبنت بنت الابن السدس نصيب أمها وترجع بالرد إلى أربعة. وخلف بنت بنت وبنت بنت ابن، فلبنت البنت النصف مكان أمها، ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين مكان أمها. أو ابن ولا بنت كل واحد ما في فرق بين ذوي الأرحام. وإذا كان بعض ذوي الأرحام أقرب إلى الوارث من بعض لم يخل من حالتين. الحالة الأولى أن يكونوا في جهة واحدة، ففي هذه الحالة يسقط القريب البعيد. ففي هذه الحالة يسقط القريب البعيد. مثاله: لو خلف ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت، المال ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن، أيهما أقرب؟ كل درجة ثلاثة، لكن انظر الفرق بينهما. ابن بنت بنت، الابن هو الأول، ابن بنت بنت، والثاني بنت بنت ابن، أيهما أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن بنت بنت، هذا بعيد. بنت بنت ابن، هذا ما بينه وبين الوارث شيء، لأنها هي بنت بنت أمها بنت ابن، وذاك أمه بنت بنت، فمعناه أن الأقرب يأخذ المال كله والأبعد لا يأخذ شيئا. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكونوا في جهة واحدة، ففي هذه الحالة جهة واحدة يعني جهة البنوة، يعني ابن ابن بنت بنت بنت بنت وهكذا، يعني جهة البنوة، أو مثلا جهة الأخوة والأبوة، مثلا ابن ابن بنت أخ، ابن بنت أخ، وهكذا جهة واحدة، لكن بعضهم أقرب إلى الميت من بعض. في هذه الحال، وفي هذه الحالة يسقط القريب البعيد. مثاله: ثم القريب، القريب فيسقط القريب البعيد. ففي هذه الحالة يسقط القريب البعيد. مثاله: لو خلف ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن لأنها بنت وارثة، ويسقط ابن بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت، والثانية بنت بنت ابن، الأولى بينها وبين المتوفى بنت بنت، والثانية بينها وبين المتوفى بنت ابن، بنت ابن وارثة، فهي أقرب إلى الميراث. نعم. ويسقط ابن بنت البنت لكونه الوارث جدته. الحالة الثانية أن يكونوا في جهتين، فالأقرب من الوارث لا يسقط الأبعد منه. إذا كانوا في جهتين، في جهتين، فالأقرب إلى الوارث لا يسقط الأبعد، لأنهم كل واحد له جهة، مثلا واحد منهم ورث بجهة الأبوة، والآخر ورث بجهة البنوة، أو واحد ورث بجهة الأبوة، والآخر ورث بجهة الأمومة، هؤلاء كل يأخذ حقه، ولا يسقط القريب البعيد، ما يسقط، يأخذان يشتركان. مثلا ابن أخ لأم، ابن أخ لأم، وبنت عم شقيق، ابن أخ لأم هذا يدلي بالأمومة، وبنت أخ وبنت عم شقيق يدلي بالأبوة، فلكل واحد نصيبة، لأن كل واحد جاء من جهة، والجهات كما ستأتينا لها الآن إن شاء الله جهة الأبوة وجهة الأمومة وجهة البنوة، فقد تجتمع الجهات الثلاث، واحد يرث بجهة الأبوة، والآخر يرث بجهة الأمومة، والثالث يرث بجهة البنوة، وكل واحد منهم يأخذ نصيبه، سواء كان بعضهم أقرب من بعض وبعضهم أبعد، فالأبعد لا يحجب بالأقرب ما داموا من جهات مختلفة. الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكونوا في جهتين، فالأقرب من الوارث لا يسقط الأبعد منه. مثاله ابن بنت بنت وبنت ابن وبنت بنت بنت أخ شقيق. لابن بنت البنت النصف نصيب جدته، ولبنت بنت بنت الأخ الباقي نصيب جدها. الأقرب من الوارث لا يسقط الأبعد منه. مثاله ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت أخ شقيق. ابن بنت بنت هذا أقرب، لكن هذا جاء من جهة البنوة، وبنت بنت بنت أخ شقيق جاء من جهة الأبوة، لأن الإخوة الأشقاء وبناتهم يرثون من جهة الأبوة، فيأخذ ابن البنت نصيبه، والباقي يأخذه بنت بنت بنت أخ شقيق. مثاله ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، بينه وبين المورث والذي الوارث عندنا بنت، البنت هذه ترث، وهذا ابن بنتها، ابن بنت البنت، وبنت بنت بنت أخ شقيق، أنزل الدرجة لكنها في الجهة مختلفة. فالأقرب في الدرجة لا يسقط الأبعد في الدرجة إذا كانوا من جهتين. لو كان معنا عندنا ابن بنت بنت ثلاثة، وابن بنت بنت بنت أربعة، الأولى تسقط الثانية لأنهما من جهة واحدة. لو كان عندنا مثلا بنت بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت بنت بنت أخ شقيق، فالأولى تسقط الثانية لأنها أقرب منها، لكن ما دامت الأولى جاءت من جهة البنوة والثانية جاءت من جهة الأبوة، لأن الإخوة بناتهم يأتين من جهة الأبوة بمنزلة الأب، فكل واحد يأخذ جهته، فجهة البنوة تأخذ النصف لكونها وارثة منزلة أمها وجدتها مثلا، والباقي يأخذه من جاء من جهة الأبوة سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا كان اتحاد الجهات واختلافه يترتب عليه الإسقاط وعدمه، فإنه يستدعي منا بيان الجهات كما يلي. الجهات إن شاء الله ستأتي. اقسم حالك حالك، أم ابن بنت بنت وبنت بنت بنت، هذا رجل وامرأة، ابن بنت بنت وبنت بنت بنت، كيف نقسم المال بينهم بالسوية؟ نقسم المال بينهم بالسوية لأنهم يدلون بجهة واحدة. ابن بنت بنت وبنت بنت بنت، المال بينهم على حسب رؤوسهم، لا يفضل الذكر على الأنثى. اقسم بنت بنت بنت وابن بنت بنت بنت، الثلاثة والأربعة، المال لبنت البنت الدنيا دون ابن البنت القصوى. حالك حالك، عن بنت بنت وبنت أخ، بنت بنت وبنت أخ، بنت بنت وبنت أخ، بنت البنت ثلاث منزلة أمها لها النصف، وبنت الأخ ترث منزلة أبيها لها الباقي تعصيبا. حالك حالك، عن بنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، واحدة أقرب من الأخرى، بنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، بينهما مناسبة، وإن كانت هذه أبعد لأنها جاءت من جهة أخرى. حالك حالك، عن خالة شقيقة وخالة لأب، خالة شقيقة لأمه وخالة لأب، المسألة من كلي من ستة، للخالة الشقيقة النصف ثلاثة، وللخالة لأب السدس كانت الثلثين، ثم تردوا إلى أربعة. هلك هالك، عن بنت أخت وبنت بنت بنت بنت، بنت أخت وبنت بنت بنت، هذه درجتين فقط، أمها وارثة وهذه جدتها الوارثة، بينهما مناصبة، لبنت البنت النصف ولبنت بنت بنت الأخت لها الباقي النصف الآخر. فنعرف القاعدة يسهل علينا الأمر. إذا كانوا في جهة واحدة بنوة أو أبوة، مثلا بنت بنت أخ وبنت بنت ابن أخ في جهة واحدة، فالمال للأولى، بنت بنت أخ وبنت بنت ابن أخ، المال للأولى لكونها أقرب. وهكذا إذا كانوا من يدلون بجهتين فلا يخلو بعدد من الورثة بوارثين، لا يخلو إن كانوا من جهة واحدة كجهة الأبوة أو البنوة أو الأمومة، فالأقرب يسقط الأبعد، وإن كانوا من جهتين كل واحد جاء من جهة فلكل جهة نصيبها في الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.